رنيت على حازم قال لي جوالي كفاية ده ما فيش رد. قلت له حازم ده ساد قلبه معايا ورده دي مسألة ثواني مش وقت. قال لي سيبك ده انا عارفه بلاش نتكلم ونفصل. قلت له معيش ده